الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوع حديثنا عن ولاية الله لعبده ومن هو الولي وكيف تكتسب تلك الولاية. وأحب أن أحدد موقعنا من الثقافات التي لها تعلق بهذه القضية، فنحن نرث ثقافتين ونشهد نمو ثقافة جديدة وإفلاس ثقافة أخرى. نرث، أنا أتكلم عن الأمة الإسلامية بأجمعها، والأمة الإسلامية مترابطة بعضها مع بعض ويؤثر بعضها في بعض. نرث ثقافة جاءتنا من عهود الانحطاط التي مر بها المسلمون، ونرث ثقافة خلفتها لنا عهود الاستعمار، ونشهد نمو ثقافة هي العودة إلى أصول الكتاب، إلى الأصول في الكتاب والسنة، وهو ما يطلق عليه اليوم بالصحوة الإسلامية. ونشهد إفلاس ثقافة هي السائدة إلى يومنا هذا، ولكنها تعلن الإفلاس في الشرق والغرب، وهي ثقافة العهد الاستعماري. ففي عهود الانحطاط انحط تفكير المسلمين، وسلمتنا ثقافة عهود الانحطاط لقمة سائغة إلى ثقافة عهد الاستعماري. ذلك، وأضرب مثالا بموضوعنا هذا، أن الولي في ثقافة عهود الانحطاط هو شخص ذا مكانة عظيمة ودرجة كبيرة، وإذا مات فله قبة هائلة وقبر عظيم يطوف حوله الناس، ويتخيلون أنه يقدر على أن يتصرف في موجوده. فمما شاع عنه ومما سمعنا أن وليا من الأولياء جاءته امرأة تبكي لأنها كانت تركب ظافرة سفينة، فسقط ماعون تلك المرأة في البحر، فجاءت تبكي إلى هذا الولي أن يعيد لها ذلك الماعون الذي سقط في أعماق البحر. فتقول ثقافة عهود الانحطاط إن الولي استجاب لدعاء تلك المرأة فغرق البحر كله حتى حتى جف قاعه وظهر الماء وأعيد ذلك الماء لتلك البحر. فإذا ما قيل هذا في عهود الانحطاط قال الله الله ما شاء الله يا وليا. وإذا شكى الإنسان من ألم في بطنه أو في أي جزء من جسمه فعلاجه السريع القاطع أن يأكل من تراب ذلك الوليد. أقول كانت تقدم أمر الولاية لذات هذه الصورة، وإذا أردت ولدا ذكر فما عليك إلا أن تتوجه إلى ذلك الولي بنذر أو قرآن تتبعه حتى يرضى ذلك الولي. وكنت في بلدة من بلاد المسلمين ورأيت قيم ولي قبة لولي جاء يقرأ إلينا ويقول أنقذني ماذا بك؟ قال سمعت في الإذاعة فتوى أن هذه الذبائح التي تقدم لا تجوز أنها حرام وأنه لا يجوز أن ينذر بها للناس، وأنا أريدكم أن تخلصوني من هذا، ولكن الناس سيبردونني لو قلت لهم لا أريد، يرغبونني على أخذ هذه الأشياء لأنهم يعتقدون أن الولي طفل صغير مات وهو صغير قبل الولد، فهو طفل صغير عقله صغير، لذلك إذا لم تقدم له الذبيحة أخذ وعاقب بسرعة فسقط الولد ويعني وهدم البيت وفعل وفعل لأنه ولي صغير عقله ما هو تماما، فيخافون من هذا الولي فيذبحون له ذلك. ولي يعتدي على الناس ويؤذي الناس، تلك الصورة للولي التي توارثت أمة الإسلام في بعض مناطقها وفي بعض المناطق هي أعجب وأطمع. لذلك لا يمكن للناس أن يتصوروا أن هناك وليا يعيش بيننا، لا يمكن أن يغرق البحر. طيب والذي غرق البحر أغرق أمة أخرى غير راح البحر، يعني أغرق أمة من أجل يأخذ ماءه. فالطريق إلى الولاية هو دفع بعضهم إلى استعمال الجن وإلى السحر لإظهار بعض الغرائب والعجائب. فلما جاءت الثقافة الاستعمارية ورأت حال التفكير عند الناس ورأت المسلمين في عهود الانحطاط عقائدهم تقليد يقلب يدخل فيها التخريب والباطل والأوهام ويشوبها أنواع من الضلال، أخلاقهم ساءت، معاملاتهم فسدت، وحدتهم تمزقت، قوتهم العسكرية انهارت، اقتصادهم ضعف، وأصبحوا يعتمدون على الكفار في كثير من شؤون حياتهم. فلما جاءت الثقافة الاستعمارية تخلصت عند بعض أبناء المسلمين من ثقافة عهود الانحطاط، ولكنها غرست ثقافتها الاستعمارية الكافرة الملحدة. وهذه الثقافة الملحدة الكافرة لا تؤمن بالله ولا تؤمن بمن يوالي الله ولا تؤمن بإسلام ولا تؤمن برب ولا تؤمن بقرآن. ونشهد اليوم صحوة الإسلام تقول للمسلمين إن الذي سلم الأمة الإسلامية فريسة للغزو الاستعماري هي تلك البدع والخرافات والأباطيل التي ألحقت بالدين وقدم الإسلام للناس على أنه هو تلك الأباطيل والخرافات والبدع. فاتكأ الاستعمار على تلك الانحرافات وذلك الإعوجاج واستطاع أن يثبت فكرته. ولو قابل الاستعمار الثقافة الإسلامية الصحيحة والعلم الإسلامي الصحيح ما تمكن أبدا أن يجد طريقه إلى قلب مسلم أبدا، لكنه وجد ثقافة كانت مملوءة بهذه الشوائب، فسهل على المستعمرين أن يضللوا أبناء المسلمين مستشهدين بواقع المسلمين البيء في كل جانب من جوانب الحياة. ونشهد اليوم نهاية هذه الثقافة الاستعمارية من فضل الله. أبشركم أن الإلحاد الذي بدأ في القرن السادس عشر الميلادي وبلغ قمته في نهاية القرن التاسع عشر، هذا الإلحاد يصفى حسابه اليوم في القرن العشرين عند الغرب وفي بلاد الهند يقولون هذا الكلام الذي بنيناه والذي أخذنا نقول وحقائق حقائق أبدا، كل ما تقدمنا في العلم أثبت لنا أن ما قاله آباؤنا وأسلافنا كلام غير صحيح. هم آباؤهم وأسلافهم من الكفار الذين حملوا هذه الكفر. فالإلحاد كفكرة كان يقوم على نظريات، هذه النظريات الآن تتداعى وتفصل تتداعى. سأذكر لكم واحدة من هذه النظريات فبالمثال يظهر الأمر ويتجلى. في القرن التاسع عشر ظهر برد عالم نقول على حسب مصطلحهم يعلمون ظاهرة الحياة الدنيا وهم عن الآخرة الكافرون، برز أحد علماء الغرب اسمه هيكسي. هذا يقول الإنسان ليس فيه شيء اسمه عقل ولا شيء اسمه روح، ما في روح ما في عقل، كل الذي في الإنسان تفاعلات كيميائية. فقيل له يا هيكسي هذا الإنسان تفاعلات كيميائية بس، طيب كيف يفكر الإنسان؟ قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين، رماهم على المستقبل. قال طيب كيف تكون له عواطف يحب ويكره؟ قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين. كيف يكون له إرادة؟ المسألة لما تكون كيمياء زي الماكينة، الآلة إذا دخلت بنزين وأطلقت الشرارة حدث انفجار حرك البسطونات هذه المكابس والمكابس هذه تحركت فهو يريد أن يقول إن حركة يدك هذه حركة يد هذه تنقل نتيجة تفاعلات كيميائية ضغطت على العضلة وحركت المفصل وشدت الأوتار حركت الأوتار. فقالوا طيب الإنسان يريد، فمرة يريد يقدر ذراعا ومرة يريد يسقط ذراعا، طيب لو كان كل تفاعلات كيميائية فلا يقبضها إلا إذا جاءت تفاعلات قبضية ولا يقبضها إلا إذا جاءت تفاعلات قبضية. فمعنى أن الإنسان يصبح رجل آية، وما دام الإنسان هكذا كما تقول فمعنى ذلك أن لا تكون له إرادة. قال هذه مسألة سيحلها القرن العشرين، كل ما جاء شيء قال القرن العشرين، فكان يراهق على القرن العشرين. جاء شخص من علماء القرن العشرين اسمه بنفيل. بنفيل بنفيل هذا من أكبر علماء جراحة الأعصاب في المخ وفي سلوك الأعصاب يعني وظائف الأعصاب من أكبر علماء. بدأ عام 1933 ميلادي بإجراء تجارب على المخ البشر ليثبت صدق كلام إكسري ونفسه ليبين للناس أن كل تفاعل يفعله الإنسان ما هو إلا نتيجة لتفاعلات كيميائية وصفك ما هو ولا أرسل. فنجح بنفيل في أن يجري عملية جراحية للمريض ويفك الجمجمة أعطاه كبرة بنت وفك جمجمته خلاص أصبح الآن بنفيل مع المخ البشري مباشرة. أذهب أثر مفعول إبرة البنج صح لأن البنج أخر أصبح الرجل الآن واعي ومخه مكشوف على الأرض. بنج معه إبرة اسمها الإلكترود. إلكترود هذا الجزء الإلكترود يلمس فيه مكانا في المخ يلمس فيه مكانا فيستعيد الرجل هذا المريض يستعيد ذاكرته يوم ان كان طفلا. يقول اصلا انا شايف ولد بيدخل السور يريد يحضر لعب كره في زمان يحرك منطقه اخرى فتؤثر له شيء منها ذاكره يحرك منطقه ثانيه فيحرك يده تاخذ يده يحرك منطقة أخرى ليغلق حيث يحرك منطقة أخرى يمنع من الحياة يحرك منطقة أخرى فيطلق صوت يطلع يحرك منطقة أخرى يحرك ريشة يحرك منطقة أخرى يؤثر على قلبه يحرك منطقة أخرى يؤثر على أمعائه خريطة للجسم في داخل كل جزء في الجسم موجود هنا في الأرض البرنامج البرنامج موجود. قال بالفعل بدأت أبحاثي عام 33 لأثبت صدق كلام المرشد التفكري. قال ولكني صدق لأني اكتشفت أن كلام شكسبي وجميع آبائنا وأجدادنا الذين في من المرشدين في القرن التاسع عشر كله غلط. اكتشفت بتجاربي ان هناك شيء اخر اسمه العقل. اكتشفت شيئا اخر لا يمكن ان يكون مادة ابدا لا يمكن ان يكون من المواد بل هو شيء غير مادي. اثبتت بتجاربي أنه موجود وأنه هو الأرض وأنه الذي يتحكم في الجسم وألف كتابا عام 1975. شوف من عام 33 إلى عام 75 هو يجري التجارب ويناقش القضايا فألف كتابه عام 75 وسماه غرائب العقل. ايش الكلام الذي كنتم تقولوه في القرن التاسع عشر غلط. طيب عكس الجماعه كانوا يراهنون على القرن العشرين. القرن العشرين جاي يقول لهم انتم غلطانين هذا كلام غير صحيح باطل. كيف استدل على ذلك؟ قال كنت اغافله فاحرك الجزء الذي يحرك يده إذا بين حركة فأقول له ماذا فعلت؟ حركت يدك؟ قال لا أنا ما حركت يدك أنت الذي حركت يدك. حركة اليد كما يقول هيك تفاعلات كيميائية كم ما هو أحد حركت يدك أقول له الذي حركت يدك أنت اللي حركت يدك. فمن هو هذا الذي يقول لي أنت الذي حركت مش أنت يبقى الحركة في شيء آلة. الحركة آلة تحت تصرف اثنين، أنا وهو. من هو هو؟ ما هو شيء نشتق على الكيميائية، هو المسيطر على هذا الكيميائي. أقول ثم بدأ يتكلم عن الوعي. قال العين ترسم صورة، والأذن تسمع صوت، واللسان يوصيك الرأم، والكلب يوصيك نفسك. التفاعلات الذاتية نفس كل الذي تعرفه من حولك، من حولك طعم ولمس وشم ورؤية وصوت. لكن أن تعي أنك الآن في مسجد تستمع محاضرة، مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، في بلاد العرب، تقطر بعد صلاة المغرب، هذا ما جاء من من شم ولا طعم ولا لمس، بل هو جاء من هذا تجميع لكل ما جاء من هذه الحواس وفاد لها وضبط لها. فمن الذي جمع ومن الذي ضبط ومن الذي فهم؟ وش الآخر غير هذا الكمبيوتر؟ فهذه أجهزة اسمها الكمبيوتر. فالمخ كله كمبيوتر. أتدرون ماذا قال في كتابه؟ قال وأجزم أن العقل لا يوجد في المخ، مش ممكن يكون في المخ، يستحيل. لابد أن العقل هذا في مكان آخر غير المخ. هذا كلام ولا يدري أننا نقول أن العقل في المخ، ولا يدري. هو قال المخ عبارة عن جهاز كمبيوتر فقط يجمع المعلومات الداخلية من جسم الإنسان والمعلومات الخارجية من حوله، ويعرفها بعد ذلك في النهاية لتصرف هذه القوة التي هي ليست المادة. فأخذ يتداعى البناء المادي في الحال الذي شيده الكفار طوال أربعة قرون في أوروبا. يتداعى. ولعلكم تستمعون تسمعون الآن أخبارا كل يوم عن تداعي النظام الشيوعي في مصر وإفلاس الشيوعية قبل ذلك في الصين وفي تشيكوسلوفاكيا وفي النجف وفي بولندا وفي رومانيا. وكانت روسيا تكابر حتى وجهتها الأفغان ضرباتها القوية والتبسط وأذهبت طريق تلك الدولة التي يمكن أن تحمي الشيوعيين في العالم والشيوعيون في العالم يكونوا أبناء لها ورعايا لها. ففقد الشيوعيون في العالم ثقتهم في حماية روسيا لهم عندما أيقنت روسيا أن الشيوعيين في العالم بانسحابها من أفغانستان سيفقدون ثقتهم فيها. ذلك احنا ليش نتمسك بالشيوعية ولماذا نكابر؟ ما الشيوعي غلط؟ احنا كنا نكابر علشان نمسك المغفل لماذا وعلشان نسيطر عليه. لكن اما الان وقد راحت هذه الامان واصبحت الاحزاب الشيوعية لا تفرق من روسيا ولا تطمئن اليها، خلاص نقول الحج. فبدا رئيسهم اليوم يصفي حساب الشيوعية في روسيا نسبيا. أقول أبناء الإسلام، هذا الجو الثقافي من حولنا ونشهد ثقافة اليوم حيثما ذهبت في بلاد المسلمين ولله الحمد تجد شبابا وجموعا عظيمة تملأ المساجد معظمهم إلى الشباب. دور واحد شيبك يعني قليل، وتجد الكثرة هم الشباب، مما يدل على أن الفتوة الإسلامية الجديدة والنهضة الإسلامية الجديدة نهضة تقوم على أكتاف شابة يئست من الأباطيل ومن الخرافات وأرادت وآمنت بالله وبرسوله. وإذا ذهبت إليهم ورأيتهم في بلدان العالم تجدهم يتصفون بصفة أنهم يريدون الكتاب والسنة. يريدون الكتاب والسنة. إيش؟ ماذا تريدون؟ أريد الكتاب والسنة. ولذلك يلقبهم أصحاب ثقافة العهود بألقاب هذول كذا هذول كذا مما تعلمون. فأقول دين الله الحق يتمثل في الوحي الذي جاء من عند الله، ولا دين إلا ما شرع الله، لا دين إلا ما شرع الله. ومن شرع للناس دينا غير دين الله فقد جعل نفسه في مقام الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا دين إلا ما أذن الله به، والذي أذن الله به موجود في الكتاب وفي السنة. هذا الذي أذن في وحي، في الوحي الذي جاء به، وهو متمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقنا ديننا على هذين الأصلين فما الأمر الصحيح؟ فهما هما الدين، هما الوحي، هما الهدى والصراط المستقيم. ومن أراد أن يضيف إليهما شيء نقول له: أوحي جاء وقد انتهى الوحي بموت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد انتهى الوحي. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالذي جاء من الله إلى عباده قد انتهى، ولا مجال للزيادة في دين الله إلا إن زعم زاعم أنه جاء بوحي من عنده، والعياذ بالله كل هذا قد جره إلى الكفر. فلا دين إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فمن هو الولي في القرآن وفي السنة؟ وما فائدة الولاية هذه؟ لو قيل لك فلان مقرب إلى الملك، الملك يستجيب لما يريده هذا الرجل، كيف تنظر له؟ شيء كبير مقرب. والولي في اللغة هو القريب، وفي الشرع هو المناصر والمحب. فإذا قيل لك إذا قيل لهذا الرجل من الملك: اذهب في مملكة حين شئت، وإذا قابلتك مشكلة اتصل بي أبلغني وأنا أقضي لك مشكلتك، ومن وقف في طريقك فسوف أمنعه من وقوفه في طريقك، ومن حاربك فسأحاربه. كيف يمشي صاحبنا؟ لكن هل يستطيع الملك أن يفعل كل شيء؟ وإن كان ملك ما يستطيع كل شيء، وإن كان رئيسا كبيرا ما يستطيع كل شيء، وإن كان قائد جيش عظيم وإن كان أغنى الناس. أتدرون لماذا؟ لأنه مملوك، لأنه مملوك. وسأختار خلية في رأسه وخلية في لحيته، هذه الخلية تخرج شعرا أسود، فبعد أيام قد أطلع الله شيئا يوم. هو لا يريد أن يكون عليه، ما يريد أن يكون شعر أسود. فهل يملك خلية في رأسه أو في لحيته أو في خلقه؟ هل يملك أن يتصرف به؟ هل يملك أن يحفظ لنفسه قوة بصر؟ هل يملك أن يحفظ لنفسه قوة شباب؟ هل يملك أن يحفظ لنفسه حياته فلا يموت؟ ومع ذلك فلو أن في واحد قريب من شخص كبير ملك أو رئيس أو زعيم في دولة من الدول بيقول له افعل افعل، لكن لما يجي يعمل حاجة تزعل الشعب وتصور الشعب عليه يقول لا لا زودتها، هذه الناس يزعلوا وكذا وهذه ضد القوانين وهذه ما تصلحش وهذه كذا، يعني في حدود. ولكن مع ذلك الإنسان يجد نفسه في غاية العزة إذا كان وليا بملك أو رئيس أو شيخ مطاع في قبيلته. فما رأيك في من يكون وليا للذي يحكم السماوات والأرض، للذي يملك الملوك ويملك الشعوب ويملك الشمس والقمر والنجوم ويملك الهواء والماء ويملك الصغير والكبير، والذي يقف بالشيء كن فيكون؟ ما رأيك في ولي لمن له هذه الصفات؟ إنه ولي الله، إنه ولي الله الذي يتصرف بكل شيء ويتحكم بكل شيء ويقضي حاجة عبده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا. يا سلام، انظروا ماذا يقول المولى في هذا الحديث القدسي. ولي، أي ولي الله، إن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي مما يخاف أعذته. ولي الله، أولياء الله بينهم وبين الخوف أمان، لا خوف عليه ولا هم يحزن. يحزن ليش؟ يخاف الموت، والموت ينقله من دار ضيقة إلى دار واسعة، ومن شقاء إلى سعادة. الرزق يخاف الشرك، يخاف ضيق الرزق، يخاف الشباب، كل شيء يحتاج، كل شيء عنده له حساب وله قيمة. فكلما زادت المشقة وزاد البلاء زاد الأجر عند الله، وهو أعظم ثقة بما عند الله مما بين يديه. وإذا خاف الناس يوم الفزع الأكبر أمنه الله. أمن إذا خاف الناس يوم الفزع الأكبر يوم القيامة أمنه الله فهو من الآمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هو ولي الله، من هو ولي الله؟ قبل أن أقول لكم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقول لكم كل واحد منكم يستطيع أن يكون لله وليا، لأن ثقافة عود الانحطاط كلنا الولي بعد ما يموت يعملوا له كفر، هذا الولي الذي معه كفر، لا، ولي عايش في الدنيا اليوم، وأنت تعيش اليوم في الدنيا تستطيع أن تكون وليا لله. نعم، لا نستطيع أن نجزم لشخص فنقول هذا ولي من أولياء الله، لا، لأن الأمر يتعلق بأشياء باطنية بينه وبين الله، ونحن لا نعلم ذلك، لا نعلم ما في باطنه، وإنما نعلم الظاهر، فلا نستطيع أن نجزم بولاية شخص معين، ولكن نشعر له بالخير، أما نجزم فلا، لكنك أنت تستطيع أن تكون من أولياء الله. من هو الولي يا رسول الله؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من إذا رؤي ذكرك بالله. لك إذا رؤية ذكرك بالله، لأنه صاغ حياته ونشاطه وهمه وجده لله وحده. أيوة، زي لما واحد تشوفه يعني يشتغل بالحاشة، مثلا واحد يشتغل بالخبز، فإذا الخبز خبز خبز انت بيك فوق وانا فوق، شوفه يذكر الخبز. والثاني يلاقي شغال بالكرة، اول ما تشوفه يذكر بالكرة. والثاني يلاقي يغني، اول ما تشوفه يذكر بالكرة. يعني كل حاجة يذكرك باللي يكون شغل بها ومهتم بها. فهذا ولي الله كل امره وكل شغله متعلق بالله لا اله الا الله، فاذا رايته ذكرك بالله، ذكرك بالله. هذا هو الولي الذي اذا رؤي ذكر الله، الذي اذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عرفنا في القران، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يتقون. شو كان هذا؟ كلام الله، هذا بيان من الله يعرفنا من هو الولي. يقول لك الذين امنوا حق الشرط الاول، لا لا، في مؤمنين لكن مش اولياء. فخذ درجة، فخذ درجة. الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا. إيش يعني سنستطيع نعرفها في الدنيا؟ إيش يعني البشرى في الحياة الدنيا؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم قد عرفنا البشرى في الآخرة وهي الجنة، يبشرهم ربهم بنعمة من الله وفضل، لهم نعمة وفضل أجر عظيم. وهذا موجود في القرآن. قال يا رسول الله قد عرفنا البشرى في الآخرة، فما هي البشرى في الدنيا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فما هي البشرى في الدنيا؟ قال الرؤى الصالحة، الرؤى يراها المؤمن أو ترى له، يراه أو ترى له. هذه الرؤية الصالحة يعرفها جيل من الصادقين، يرى شيئا فيقع قبل أن يقع، ويرى أحداثا ويرى أمورا تكون في المستقبل قبل أن تكون وقبل أن تحدث. وتأتي كفنة الصبح ليست رمزية، ما فيهاش رموز. الرؤى تعبيرها تحتاج إلى تعبير، لأن التعبير لا يجعلها واضحة، فتأتي رمزية كرؤية ملك نصر الذي رأى تحرقرات سنان سبع عجاب سنابل بضر سنابل يابسات، ثم أولها سيدنا يوسف له بما يكون من سنين الشدة وسنين الرخاء. وهذه الرؤى موجودة معترف بها عند الكفار وعند المسلمين، لكنها لأولياء الله تأتي كفلة الصبح، يراها هو أو ترى، يراها آخرون أو هو يراها لنفسه. فهذه أولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا الإيمان الطريق الأول، والثاني التقوى. فما هو الإيمان؟ أين توجد هذه التجارة، تجارة الإيمان؟ أين المخازن؟ من أين تورد؟ الإيمان له ثلاثة مظاهر ويتجلى في الإنسان بثلاث صور. أولها في القلب، وثاني تلك الصور عن اللسان، وثالث تلك الصور عن الجوارح. فأما أولها التي في القلب، أساس ما في القلب بل وأساس ما في اللسان، أساس ما في اللسان وأساس ما في الجوارح. أساس هذا كله هو اليقين. اليقين أن تصدق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تصدق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحق. هذا الأساس، الذي ما عنده هذا الأساس يبكي على نفسه ويروح يدور مين يشتري له الأساس، يدور قبل ما يبيع. هذا هو الأساس اليقين. ولذلك قال تعالى إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يقع عندهم ريب ولم يقع عندهم شك، أصبر عندهم اليقين. واليقين أبناء الإسلام لا يقوم إلا على العلم. العلم قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالطريق إلى اليقين أن ترى ملكوت السماوات والأرض، وأن تتفكر في خلقك وفي خلق الله، وأن تنظر في آيات صنع الله وبديع خلق الله فيك، فترى العجب في خلقك وترى الآيات في صنع ربك فيك. تأمل معي إلى الشعرة في الحاجة، أليست شعرة؟ والشعرة في الرأس والشعرة في اللحية، هذه شعرة تحت في اللحية وهذه شعرة فوق في الرأس. شعرة الرأس تطول وتستمر، وشعرة اللحية تطول، وشعرة الحاجب تقف عند حدها. فمن يهديها؟ من علمها؟ من قال لها أنت فوق العين؟ لو طالت هذا الشعر أو طال هذا الشعر فإنه سيغطي العين وترجع تمشي تلاقي يدك تحتاج إلى مشارك ولا إلى حفاظة الصحانة تضيع فائدة منها. تأمل في النبات، كيف يصنع لك من تراب وهواء وماء وشمس يصنع لك أكل وطعام؟ كيف خذ لك قلاب تراب واثنين وايت ماء وخيط تمام وقلبه في الهواء وخذ خبزة منها وخذ ما الذي حول هذا التراب إلى طاقة في جسمك وحرارة في بدنك ونمو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تأمل إلى السحاب فوقك، سيل يطير فوق رأسه، طيره الله بالرياح وأظهره وساقه إليه، فإذا ما وصل فوق رأسه كان سيلا فوق رأسه. لو صب عليك دفعة واحدة أهلكك وأهلك منازلك وأرضك، ولكنه يفتح عليك. زقات وقطرات دقيقة رشاشة يشد عليك ساعتين ثلاث أربع ساعات خمس ساعات أربع ساعات يوم، فلو نزل هذا في لحظة واحدة ماذا يكون الحال؟ ما تنزله من السماء؟ بعض الناس يظن أن إنزال الماء من السماء سهل. ما هو السهل والله؟ ما هو السهل؟ إن أمريكا وأوروبا ودول عصرنا يشتغلون شغلا منذ سنوات طويلة همهم كله كيف ينزلون القطرات الرؤوس. سمعت عن حاجة اسمها المطر الصناعي؟ كذب هذا كذب، دجل من التضليل الذي ينقل لنا دون علم. لقد أصدرت المحاكم الأمريكية حكما بمقدار ما يسمى المطر الصناعي. أتدرون ما السبب؟ السبب أنه في أمريكا تكونت شركات لبيع المطر. شركات لبيع المطر، نعم يبيعون المطر، ولكن هم يعرفون ويعلمون المسألة يعني ما صحيح، يعني في تلبيس. فعندما يبيعون المطر يبيعونه لخمس ولايات، لسبع ولايات، لعشر ولايات، ما يبيعون لولاية واحدة ولا يبيعونه لمزارع واحد، لا، لابد تشترك في الصفقة سبع ولايات ثمان ولايات. فتجتمع الولايات السبع والثمان، بكام تبيع المطر؟ والله بكذا كذا مليون دولار، فابقى بهم تشترين. انت عليك يا ولاية هذه عليكم كذا، حصتكم كذا، حصتكم كذا، حصتكم كذا، حصتكم كذا، اخذوا كذا مليون دولار وطرحوها في الجيب. ويأتي مطر فينزل في الولاية رقم سبعة، ويجي المطر الثاني وينزل في الولاية رقم سبعة، ويجي المطر الثالث ينزل في الولاية رقم سبعة. ايش هذا؟ احنا اشترينا كلنا، كيف تصير سبعة سبعة والله كذا، انتم محاسبين، انتم غالطين غلط مرة، ابدا، احنا بعنا منكم كلكم. فاذا نزل عند اي واحد منكم ذمتنا بريئة. ايش هذا الكلام؟ يلا دعوة الى المحكمة. فرفعت القضايا الى المحكمة، فجاءت المحكمة بالخبراء في علم الاصل، قالت لهم صحيح هذا فعل مطر؟ قالوا كذب، علمه صحيح. صاروا كيف يقول انهم يبيعون؟ قالوا هذول عندما تكون السحابة فوق رؤوسهم والمطر فيها يطلقون طائرة، وفي بعض الاحيان طوروها، عملوا لها تطوير مدافع. ايش تقوم الطائرات تفعل؟ الطائرة تطير وترش خلفها في جسم السحابة جزيئات صغيرة جدا، هذه الجزيئات تكون سطحا يلتف حولها الماء، فلما يلتف الماء حول ذلك السطح ينمو، يحدث له نمو، فتصبح القطرات كبيرة تصبح. واختاروا مادة مناسبة اسمها يوديد الفضة، ينشرونها في جسم السحاب. تطير الطائرة وتتم. قالوا ما دام الطائرة تطير وتنفذ، ايش النتيجة؟ قال علماء الأرض، فمرة تكون السحب متجمعة، فإذا طارت الطائرة تفرق السحاب. وفي مرة تكون السحب متجمعة، فإذا طارت الطائرة بقي السحاب كما هو، لا يتحرك ولا يتجمع. ومرة يكون السحاب فوق رؤوسهم فتطير الطائرة شاقا فينزل مطر. قال شوف كيف هذا الخبر ينطلع. علماء الأرض يقول ما هو السبب؟ هي كانت تطير فتطير. انتم طلعتم في وقت كانت هي تطير، قلتوا شوفوا كيف نزلت. طيب لو كانت بسبب ما تفعلون كانت ستنزل في كل الأحوال. فلماذا لم تنزل في كل الأحوال؟ ففي حالة كانت مهيئة للتفرق فتفرقت، وفي حالة كانت مهيئة للثبات فثبتت، وفي حالة كانت مهيئة للنزول فنزلت، وانتم ادعيتم لأنفسكم الآن. قالوا سنطور هذه المسألة، بدل الطيارة تطير، هذا يريد طيار وطائرة ومطار وكذا، احنا نجيب مدفع ونعمل قنبلة وننفذ هذه الجزئيات في بدل الطيارة مدفع، مدفع خير الشهر. ها؟ وخلاص يلا كل ما تيجي سحابة ادرس لك ادرس هذا ونزل. لو كان هذا حق لرأيتم في جميع الشوارع الإعلانات مدفع على مسافة 5 كيلو، مدفع على مسافة 20 كيلو، مدفع يجيبها لك من البلد الأخرى. ولكن هذا كله كما حكم في المحاكم في أمريكا بأنه كلام غير صحيح. أقول هذا المطر ظفرة ينزل، ولو شاء الله حرم كريم وجعله فوق رأسك لا ينزل، بل ينزل في مكان آخر. تذكرون عندما حدثت صلاة الاستسقاء في خلال هذا الشهر، أنا كنت في مكة، طوال الأيام ليس هناك مطر. بعد أن صلى الناس صلاة الاستسقاء نزل المطر في نفس اليوم، وفي اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث ما فيش مطر إلى الآن. يعني جبلهم على قدره، أنتم دعيتم الله واستبحروا أعطوا الله سبحانه وتعالى مش حكمة دعيه. فأنا لا أسأل فين الفجور، وفي اليوم الثاني وخلص مكة، يعني قبل كده ما في مطر، بعد كده ما في مطر، وفي يوم الاستسقاء ليش هذا المطر هنا؟ بل أنا كان في تاريخ المسلمين أعجبني واحد من الشعراء نظر هذا نظر عرجوزة وهو يجادل الملاحدة، فقال: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا، كيف غدا سيلا يسير طائرا، أرسله لنا الإله رحمة، فهل شكرت للإله النعمة؟ وسلط الشمس على البحار لرفع ما فيه من البخار، إلى أن قال: فوق الجبال هذه الشماء، إلى أن قال: وساق نحوه الرياح نشرا تثيره بعد سحابا معصرا، وساق أخرى نحوه القلاق بقدر منه له تستاق، أنزله رفقا بنا قطار قطرات، وبعضه سخره أنهارا، وبعضه يمتصه هذا الثرى. يعني تراب مصر الحرب ما يبقى فوق التراب، لو بقي فوق التراب حول البحيرة، وبعضه يمتصه هذا الثرى كي لا يكون عائقا سير الورى، لكن بقدر لا إلى الأعماق. يعني زي تخفر يكف عنه الغور في الطباق، وفوق صخم كائن من الحجر خزنه لليسر في نفع البشر. فيا ترى، ثم قال: ولو جرى من السماء سائلا لأمطر الناس الفناء العاجلة، هذا إذا أنزل سيلا في البلد فكيف لو صب جبالا من برد. فيا ترى أذلك التدبير؟ وقال: وكم أصاب المسلمين من جفاف، فنفروا ثقالهم مع الخفاف، وحقق وطلبوا من الإله الفرج، فحققوا الفوز ونالوا المخرج. فهل طبيعة أجابت أم وثن، أم أنه السميع كشاء المحن؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنظر في خلق الله يحقق العلم بصفات الله جل وعلا وبقدرته وأنه على كل شيء قدير. فالتفكر باب واسع لوجود اليقين، والعلم طريق إلى ذلك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بالمعجزات، وأيده الله بمعجزة متجددة عبر الزمان لا تنقضي عجائب هذا القرآن ولا عجائب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. منذ شهر ونصف التقينا بعالم من الدنمارك اسمه جون هانوفر لارسن، قلنا له وهو خبير بالجراثيم، قلنا له: لو أنك تحكم مدينة أو بلدة ووقع طاعون في تلك البلدة فماذا ستفعل؟ قال: سأغلق المدينة وأمنع أي خروج منها وأي دخول إليها. طيب لماذا تمنع أي خروج منها؟ أي دخول إليها معروف حتى لا يصاب الناس بالمرض، لكن واحد صحيح في داخل المدينة شوف الناس بيموتوا جنبه تمنعه من الخروج؟ قال: كلامك هذا صحيح، لكن بعد اكتشاف الجراثيم وبعد اكتشاف الفيروسات والكائنات الدقيقة والبكتيريا عرفنا أن الأمر ليس كما تقول، عرفنا أن الذين يصابون بالطاعون يصابون بجراثيم، هذه الجراثيم لا نراها ولا يعرف أحد متى دخلت إليه ولا يعرف أحد متى خرجت منه ولا كيف تصيب غيره، لكن لما استطعنا أن نكبر هذه الأجهزة والآلات اكتشفنا ما يلي: إذا وجد طاعون في بلدة من البلدان فحوالي 90% أو 95% من السكان يحملون الجراثيم، 30% منهم، 20% هم المصابون هم المرضى، 10% يصابون بحمى شديدة، درجة حرارة ليست شديدة، ترتفع درجة حرارتهم شيء من السخونة مع شيء من السعال على حسب نوع المرض، ثم خلص بقيتهم لا يظهر عليهم أي شيء. كيف لا يظهر وقد غزا الجراثيم هذه وقد غزت الجراثيم أمراضهم؟ كيف؟ قال: اكتشف الطب أن في جسم الإنسان جهاز للمناعة، جهاز المناعة يحارب الكائنات هذه الممرضة والجراثيم الممرضة يحاربها ويطاردها، فإذا هجمت على جسم الإنسان دفعها وتغلب عليها، الجسم يصنع مضادات ضد هذه الجراثيم فيتغلب عليها وينتصر عليها، فيرى نفسه صحيحا معافى ويظن أن الجراثيم ليس شيئا، ولكنه مملوء بالجراثيم، إلا أن قوة المناعة في جسمه تمكنت من التغلب على الجراثيم فحصنت هذا الإنسان ضد الجراثيم. طيب، قال: إذا هذا الرجل الصحيح لا خطر عليه من الجرثوم، إيش خطر عليه؟ فإذا بقي في المدينة فجسمه قد قاوم هذا الجرثوم وجسمه قد تغلب على هذه الجراثيم وأصبحت لا تضره، لكنه لو خرج إلى مدينة جديدة فإن النتيجة سيحمل الجراثيم إلى المدينة الجديدة فيكون سببا في هلاك ملايين. إذن يجب أن يمنع ولا يخرج، فهو ما بيخرج عليه ولكن الخوف على الأمم الأخرى التي سينتقل إليها. كان الناس من قبل إذا سمعوا بالطاعون نزل كل واحد يمكث بجلده، فالذي يمكث بجلده يظن أنه بخير وأنه في صحة وعافية، لكنه مملوء بالجراثيم يحمله، هو صحيح لا تضره ولكنه ينقلها إلى مدينة أخرى فيزرع بهذه الأمراض ملايين آخرين من الناس. قلنا له: طيب، هذا الذي تقوله أنت الآن بعد اكتشاف الجراثيم وبعد اكتشاف جهاز المناعة وبعد اكتشاف أن الناس لا يكونون جميعا مرضى، اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي قبل 1400 عام، ماذا يقول في هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا. لا إله إلا الله، من يستحمل هذا في ذلك الزمان؟ من يقدر يستحمل هذا؟ كيف الناس يموتوا؟ خليني أخرج. يظن أن الحكمة في الخروج، ورسول صلى الله عليه وسلم يقف من بين الأمم والبشر جميعا، يقف مبينا ومحذرا دالا مرشدا هاديا صلى الله عليه وسلم: وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا، لحج هذا الداء لحج هذا المرض في مكانه صلى الله عليه وسلم. معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتجددة، ومن أراد اليقين فعليه بالعلم، وعليه أن يركز في بحثه على ما يكسبه العلم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه القضية هي الفيصل بين الصحابة وغيرهم رضي عليهم، بين المؤمنين والكافرين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو جهل تقول: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه، هذا عمر رضي الله عنه، تشهد أن محمد رسول الله وأن لا إله إلا الله وأن محمد. نعم أشهد. فعند هذا العلم وذاك عنده الكبر والعناد والجحود، فالذي كان ينقل الإنسان من الكفر إلى الإسلام هو العلم بحقائق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم حقائقها اكتسب اليقين في قلبه وينفعل القلب بعد ذلك، فيخلص لربه بعد أن عرف، فيخلص لله في العبادة ويشكر الله جل وعلا ويرجو الله جل وعلا ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويجيب إلى الله جل وعلا ويتعلق بالله سبحانه وتعالى، فترى قلبه أصبح منفعلا بعد أن تحقق هذا العلم في قلبه يتمكن. فإذا تحقق هذا العلم وتمكن في القلب انطلق على اللسان، يظهر على اللسان دعوة وبيان، ما في واحد يسكت. أفضل جهدك لنشر حقائق الإيمان التي في قلبك إلى الناس، وإذا هدى الله على يديك رجلا واحدا امرأة واحدة فكما جاء في الحديث خير لك من خمر النار، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني واحد يهديه الله على يده أحسن من جزيرة العرب هذه كلنا فيه، مش بس جزيرة العرب، من آسيا كلها وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، شوف كم أموال في كل هذه الدنيا وكم عمارات وكم مصانع وكم وكم وكم، إذا هدى الله على يدك رجلا واحدا خير لك من كل ما طلعت عليه الشمس. لذلك ما في هدنة، كان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتمكنت في قلبه انطلقت على لسانه وابتدأ يهاجم مواقع الإلحاد والكفر، أينما رأى موقعا من مواقع الإلحاد والكفر أينما شاف جنون من الكفار هذول وراء ليخرجه من الظلمات إلى النور ويجتهد ويبذل، بل من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور حمدوا وخرجوا من الشرق وغرب، كل ذلك من أجل أن يبلغوا للناس حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا تحققت هذه على لسانك يجب أن تتحقق على جوارحك، ويظهر ذلك في الإذعان وفي الانقياد، تنقاد لأوامر الله وتطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. إبليس أبى أن ينقاد فلذلك كان من الكافرين، يقوله معترف بأن الله خلقه، هو معترف خلقتني من نار وخلقته من طين، هو معترف في يوم القيامة رب أنظرني إلى يوم يبعثون، معترف. ايش الاعتراف؟ مسألة بعض الناس يظن ان الايمان هو الاعتراف انك تتكلم بلسانك، فبعضهم يجي يقول لك يا اخي انا اشهد ان لا اله الا الله، ايش تشتري؟ ايش تريد منك؟ خلاص انا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، انا معترف ما مش معارف يا اخي انا طيب جدا معترف. لكن مصيبة ابليس كمصيبة هذا الذي لا يرضى يصلي، يقول له صلي يقول لك لا اشهد صلى الله عليه وسلم، ها؟ انقض لاوامر الله يقول لك المهم القلب، هذا إيمانه كإيمان إبليس إذا لم ينقض لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال له الله اسجد فأبى أن يكون من الساجدين، وهذا تقول له صلي ما يرضى يصلي، ربي وجيت تقول له ايش تسوي؟ قال لك أنا مؤمن زين. أين علامة الإيمان؟ أين الإيمان؟ أين اكتمال الإيمان؟ فلا بد من الانقياد، لكن في مرحلة الانقياد عندما تحاول أن تنقاد تجد لك عدوين، الأول نفسك والثاني الشيطان، فنفسك والشيطان يثبطانك من الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولذلك استعن عليهما بأصدقاء صالحين. أصدقاء صالحين، سأضرب لك مثالا، لو كنت لا تصلي وصادقت خمسة من المصلين تصلي ولا صلي على خمسة، لو كنت تصلي وصادقت خمسة من قطاع الصلاة فإن كنت قوي الإيمان لعلك تؤثر فيهم، لكن إذا أنت لست وصل يمكن تلاقي بعد أيام وقال لك تأجل الصلاة تمر لك شوية وتصبح. فجلساء السوء وجلساء الخير لهم تأثير كبير على الإنسان. فإذا تحقق الإيمان في قلبك فأنت تستحق بذلك ثمار الإيمان، من لطف وتأكيد ورعاية، ولكن ثمار الولاية تحتاج إلى التقوى، وهو الإيمان يقب الحي الذي فيه المراقبة، كما جاء في أقوال بعض السلف أنهم كانوا يتركون ما ليس به بأس خشية الوقوع فيما به بأس، يتركون أبوابا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، يعني يعمل بينه وبينه احتياط، يقول لك لا هذه تقربك من الخطر، خليك بعيد احسن، خليك بعيد احسن، يبقى انت باختيار. هكذا كان السلف رضوان الله عليه. هذه الولايه ابناء الاسلام تحققت في الارض، وتحققت اجمل ما تحققت وامثل ما تحققت على يد الصحابه رضوان الله عليه. فهم اولياء الله واحباب الله وانصار الله والمؤمنون الصادقون، ولذلك فتح الله عليهم من بركات السماء والارض، ولذلك فتح الله عليهم ابواب العزه والنصر، ولذلك سقطت على يدهم دولتان هما اكبر الدول في ذلك الزمان، هما العملاقان في ذلك الزمان، دوله الفرس ودوله الروم. كانوا يقول لهم الفرس جاؤوكم، الفرس يحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يبالون، سيقولون الله اكبر، سيقولون ملك الروم جاء بكذا وكذا، فيذكرون الله وقوة الله فلا يخافون ولا يبالون، يتوكلون على الله ويعتمدون على الله ويثقون بالله سبحانه وتعالى ولا يخافون لومة لائم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم شهد لهم القرآن بأنهم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، وشهد لهم القرآن بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وشهد لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بعض الناس يقول هذه الأمة الإسلامية كلها، نقول نعم هي في الأمة الإسلامية، ولكن الذين خوطبوا بها هم صحابة الكرام، فهم المقصودون أولا قبل غيرهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتضون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الصحابة الكرام. ويقول الله تعالى: والذين تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ويضرب لهم مثلا في الإنجيل بعد أن ضرب لهم مثلا بالتوراة الله سبحانه وتعالى، أقول: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله: قال من أصبح وفي قلبه شيء على الصحابة فقد أصابته هذه الآية، لأنه لا يغتاب من الصحابة إلا كما قالت الآية ليغيظ بهم الكفار. فمن أصبح وفي قلبه شيء على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم فقد أصابته هذه الآية. لابد من التقوى، والتقوى أن تجتنب ما حرم الله عليك، وأن تعمل الطاعات، وأن تتقي غضب الله وعقاب الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وأن تكون متذكرا باستمرار بهذه الحقيقة في حالة نفسية يقظة، يقظة ليس فيها غفلة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالعيش في جو الذكرى بعيدا عن جو الغفلة هو الذي يجعلك متصفا بالتقوى وقريبا من التحقق بصفة التقوى. وقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. بعض كلام أو أشكل على بعض الجهل والضالين في عهود الحصان. جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر الله أكبر. يا سلام لو يقولون في أمريكا أصبحت معك في حلف استراتيجي اللي يعتدي عليه أمريكا تعلن عليه الحرب. اعلم أن رب أمريكا إن كنت لله وليا يعلن الحرب على من عادى يؤمن الحرب على من عادات. أقول لكم بصراحة خذوها بالأعمق. شهدت في هذا الزمان قوما أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيهم شيئا من هذا الذي أقول لكم. هم المجاهدون الأبرار. يقول لهم فوس يا زعلاء أمريكا زعلان روسيا أمريكا زعلان روسيا روسيا زعلان روسيا زعلان قال اجتمع العلاقات قال الله أكبر الله أكبر. قالوا عملوا مؤتمر اجتمعوا في موسكو اجتمعوا في الجن اجتمعوا في الجن. والله إنك تعجب لا تلين لا تلين لهم قناة لهم قناة. وكلما هددوه وكلما تآمروا عليه وكلما كذا وقد عجبت في يوم العيد عيد الأضحى المبارك ثاني أيام العيد أعلن ضياء الحق رحمه الله رحمه الله وترشاه ويسعه قال إن روسيا قررت تعليق الانتحار تعليق الانتحار. فروسيا بادرت في اليوم الثاني وقالت هذه أكذوبة من الركب في الحق أكذوبة كذابة نحن وقفنا الانتحار وهذه أكذوبة خبيثة. لما مات ضياء الحق نسأل الله أن يكتب له الشهادة روسيا خلت راحت راح الرجال اللي كان يساعد الأفغان وهم مشتاقين أن الأفغان متكلين على الحي الذي لا يموت أما الذي يموت ما عاد يتكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكأنهم بلسان حالهم يقولون من كان متوكلا على ضياء الحق فقد مات ومن كان متوكلا على الله فإن الله حي لا يموت. أتدرون ماذا فعلوا؟ 40 شخصا هجموا على أكبر قاعدة روسية في أفغانستان فيها ذخائر تكفي عامين. هاجم عليها 40 شخصا فأحرقوها ودمروها وأحرق في تلك القاعدة 800 روسي. هذا الذي أعلن عنه سيعلن عنه مباشرة بعد موت ضياء. فروسيا قالت سنوقف الانتحار وهددت حيث ايش الحال يمكن تهز الحكومه الباكستانيه. شاف الحكومه الجديده زي الحكومه الاولية قالوا لا. بعد ذلك اعلنت روسيا قالت لا لا من الذي قال ان احنا قلنا سنوقف الانتحار ما قلنا ابدا ما قلنا. الشيخ عبد الله عزام جاء من ايام وكان قد دخل الى الداخل جاء يقول لنا التقيت بالمجاهدين في الداخل فإذا بهم يقولون الروس يعتقدون الآن أن الشيوعيين الأفغان هم الذين ورطوهم في هذا الوقت وهم الذين ورطوهم. فإذا مر الشيوعي الأفغاني قال له الجنود الروس أصفر أصفر الروس وإذا مر المجاهدون الأفغان قالوا زندغات مجاهدين ليضيفوا الشيوعيين زندباد مجاهدين. لا اله الا الله وحده لا شريك له. ومنذ ايام سمعنا برهان الدين رباني يعلن بأن روسيا وافقت على أن تتفاوض مع المجاهدين. خلاص سنتفاوض مع المجاهدين. من قبل كانوا يقولوا ما فيش حاجة اسمها مجاهدين. هذا قطاع طرق. يعني متمردين شو متمردين وكذا. أقول يا أبناء الإسلام إنها والله عزة الإسلام بدأنا نلمسها في كل مكان. وبصور مختلفة. وبأشكال متعددة. فنحن اليوم نعيش عهدا لابد أن يكون له ما بعده إن شاء الله. لابد أن يكون له ما بعده. إن هذا الذي يجري على الساحة الإسلامية شرقها وغربها دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد اختار أمرا الله يعلمه. الله يعلمه وهو يبشر بخير لأن إقبال الناس على الإسلام هو خير لهم عاجلا وآجلا. من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أولا. بعض الناس يجتهد في النواجذ وإني أحب أن أقول لدعاة الإسلام والشباب المسلم هذه النصيحة. تجتهد خارج بيتك. لا طيب لا بس. لكن اجتهادك في داخل بيتك هو الفريضة. الفرض عليك أن تنقذ أمك وأختك وأباك وأخوك. هذا الفرض. والنافلة فارج. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الزكاة أولا وبعدين الصدقة الإنفاق. بعدين الإنفاق التطوعي نبقى النافلة. الصلاة صلاة الفرائض وبعد ذلك قم من الليل ما شئت. أما تجتهد في النوافل وتضيع الفرائض لا. إذا ضيعت الفرائض فأنت مهدد بعقاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أولا من الفرائض من الفريضة. والناس يقومون بالفرائض خوف الله ورجاء فيما عنده. لكن إن هم أدوا الفرائض لا يحققون درجة الولاية وإنما درجة النجاة ينجو بنفسه. أما درجة الولاية أن يكون من المقربين لابد لها شيء آخر وهي النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما يزال فعل مضارع يفيد الاستمرار والدوام. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني ما تتعبش من أول مرة تقول والله أنا صليت نوافل وأنا تصدقت نوافل وصمت نافلة وعلمت الناس نافلة وقمت بالواجب في بيتي وقمت بالواجب أيضا مع الناس واجتهدت ورحت وأديت نوافل وذكرت الله الذكر الواجب الذي في الصلوات وذكر النافلة الذي يكون بعد الصلوات وأصبحت من الذاكرين وأصبحت من الذين يقرأون القرآن وأصبحت قمت بالواجب وأديت النوافل. استمر وسترى النور يتجه إلى قلبك ويشع على قلبك فينير لك ذلك القلب فتزداد كل يوم معرفة بالله وخوفا من الله ورجاء فيه وحبا له. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. بعض ثقافة عهود الانحطاط قال أيوة شوف ربنا يده ابن آدم شواء. أعوذ بالله. أشهد يتتبعون المتشابه. وإن كان ابن عدي قد قال لولا مهابة الصحيح لولا مهابة الصحيح لكان في هذا الحديث مقال. جريدة قلت في هذا الحديث الذي رواه البخاري ما قال لك لولا هذا هو صحيح أنه من صحيح البخاري. ف ولعل من أسباب ما جعله ذلك ذلك الفهم المعوج الذي وقع فيه الذين أرادوا أن يستعملوا أن يجعلوا هذا الحديث يعني وسيلة لهم للقول بالحلول. أولا يريدون أن يقولون أن الله يحل في الإنسان. أستغفر الله العظيم. الله يحل في الإنسان يحل يعني الله في ابن آدم. أعوذ بالله. لو كان الأمر كذلك وأصبح أستغفر الله أستغفر الله. لكن لكي نرد على هذه الفرية قال الله في واحد هل هذا يموت بعد كده؟ ما يموت الله ما يموت. إذا شاف في يحط نظره شيء الله يحط شيء لا يحطه شيء يسمع يحط شيء من يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويفعل كل شيء ولا يموت ابدا خلاص اصلحه الله شيء واحد. استغفر الله العظيم. انت مخلوق مسكين شويه وجوع شويه عطش وبنين ونمت وهو لا ينام ايش خليك حتى اقول فهذه الفكرة الضالة المضلة أرادوا أن يدخلوا لها من هذا. فما معنى الحديث إذا؟ معنى الحديث اجمعوه مع سائر النصوص الأخرى. يقول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا ولي الذين آمنوا يتولى الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإذا ولاية الله لعباده هي أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا جاء لهم نور وأعطاهم نور إيش فائدة هذا النور؟ ماذا يكون لهم بذلك النور؟ قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إيش يمشي به يعني؟ بيركب سيارة نور؟ والذي يجري على نور يمشي به في الناس أن ينور الله سمعه وبصره ويده ورجله وسعيه ينور أعماله فيجعله عشر. فكنت سمعه أي نورت سمعه بنوري ونورت بصره بنوري. وهكذا كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. هذا هو المقصود أن ينور الله سعي هذا الإنسان ينوره الله سبحانه وتعالى. فلذلك ترى هذا الذي نور الله أمره ونور الله بصره. الناس كلهم يشوف الأشخاص لكن الذي ربنا أعطاه صراط بنور يرى بنور الله. تقول صراط المؤمن فإنه يرى بنور الله يشوف الناس البغصة يشير هو يشوف هكذا يرد نظرة يقول لا إني أرى في وجهي شيء أرى في وجهي شيء ويسمع الكلام وتلاقي المغفلين ها الله كلام عجيب وترى الذي نور الله هذا أعرف مميزة كشاف يطلع برا على طول فلا يدخل في القلب لا يجادل الناس ولكنه نور ولا يبني عليه الحقائق الشرعية لأنه لا يعلم الغيب لا يبني عليه معاملاته لا يبني عليه ولكنه يستفيد هو في تحديد موقفه فلا ينخدع ولا ينجر وترى يفعل الفعل القليل جزء قليل ولكنه يفعله في الوقت الصحيح في المكان الصحيح بالقدر الصحيح لا زيادة ولا نقص وتجد لك الثمرة شيء كبير شيء كبير لأنه منور بنور الله سبحانه وتعالى فهدي إلى الوضع الصحيح في الوقت الصحيح في المكان الصحيح وسار في الوقت الصحيح في المكان الصحيح إلى المكان الصحيح بالضبط. فنور الله أمره كله. وإن سألني لأعطين لا إله إلا الله. يرتقي الإيمان من النظر في الملكوت والنظر في المخلوقات وفي النفس ولا بد أن يستمر لأن هذا سيدنا إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. هذا أمر يجب أن يستمر باستمرار لأن الله يقول بصيغة الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا دائما يجب أن يبقى مستمرا، ولكني أقول يزداد معه درجة جديدة ومرحلة جديدة، وهي أن يرى جواب الله له ولطف الله به، وإن سألني لأعطينا. يا رب يا رب أريد كذا وكذا، وخاصة إذا كان محتاجا، وخاصة إذا كان مضطر، وخاصة إذا كان أعداء الإسلام يتآمرون عليه وهو مسكين ضعيف ليس له إلا الله، وأقبل على الله إقبالا بإخلاص ويقين. يا رب سبحانه لا يخيب. يا شيخ لو أنت خدام عند واحد خدام أخلصت له وأتقنت معه وشافك في مأزق ورحت للدولة أسلم، قال أنا أحبك ويعلم عنك ذلك ويلا فكوا عنه مشكلة، فكيف برب السماوات؟ كيف بالسميع المجيب؟ كيف بالذي يقول للشيء كن فيقول؟ ولكن الأول نحن نتصرف، نحن نقدر، نحن نأخذ الخطوة الأولى ونجهز أنفسنا ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الدرجة إذا جهدت نفسك وحققت الإيمان وحققت التقوى وكنت على تقوى ومخافة لله سبحانه وتعالى، فأنت بهذا إن شاء الله تصل إلى تلك الدرجة وتجد جواب الله عليه. وإن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. يا رب أمرار أنقذني، يا رب أنقذني، يا رب عدل أنقذني، يا رب مؤامرة أنقذني، يا رب جهل فقهني، يا رب يا رب يا رب. فالله سبحانه وتعالى قريب سميع مجيب. فإذا كان شخص واحد ينتصر بالله والله معه، فكيف إذا كانت أمة من الأمم، أمة مقبلة على الله ترجو الله وتتوكل عليه وتعتمد عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عنه الذين كتبوا تاريخه وعرفوا حاله، كان له جندان وكان أكبر جندين الدعاء. يعني الجيوش الإسلامية جند، كل الجيوش التي حركها لفتح الفرس والروم هذا جيش، كان له جيشان وجندان، أكبر جند الدعاء. الدعاء يلجأ يا رب عبادي يا رب. فإذا جاء الدعوة وارتفعت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجاء الجواب فجاء النصر وجاء التوفيق وجاء التمكين وجاء العزة. فنحن نعيش تحديات في عصرنا، أوروبا ستتحد، يقولون بعد 3 سنوات أو قريبا من هذا ستتحد وتكون دولة. كم أوروبا؟ ما هي إمكانياتها؟ يعني فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك والنرويج، وهذه أوروبا تصبح دولة واحدة. وين أوروبا؟ أين أوروبا؟ أمريكا هذه الدولة الأخرى، روسيا هذا العدد، الصين بهذه الإمكانيات، أين أوروبا؟ عندنا ملاذ الله أكبر من كل هؤلاء نتمسك به ونعتصم به وندعوه. وعندما يرى العبد جواب ربه له خلاص انتهت القضية، أيشك بعد ذلك في الجنة والنار وهو يرى ثواب الله لعبده المؤمن؟ أيشك بعد ذلك في عقاب الله للكافرين وهو يرى كيف يدفع الله عنه إيذاء الكافرين والمسلمين؟ فإذا تحققت هذه الولاية فاز الناس بالخير الكثير. وطريقها شيئان، السبيل إليها إيمان وتقوى، فرائض ونوافل. فإذا سعينا إلى ذلك ما أسهل هذا وما أقرب، ولكن ذلك يكون سهلا بعون الله وتوفيقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.